السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل تقديم الوقت لم يناسب بعض إخواننا نرجعه إلى مكان عليه. الجو نعم. نتركه على مكان عليه. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه. أمين أمين. نبدأ ولا نستناه؟ إيه الأسئلة هذه؟ نجيب عن الأسئلة. إشكال أنه قد يكون صاحب السؤال لم يصل بعد. هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فنجيب بإذن الله سبحانه وتعالى عما ورد من الأسئلة. من جملة الأسئلة الواردة: هل الصبحة تدخل في المنتخب التطوع على قول من أجازه؟ المنتخب أو التطوع حكم، والحكم يتعلق بالأفعال لا بالذوات. هي يقال الصبحة تطوع، التطوع هو ما ينتخبه كما تقدم معنا، كما التطوع انتخب ما ينتخبه المسلم لنفسه من عبادات وقربات من أذكار وأوراد وغيرها بما يناسبه. وقلنا هذا جائز اتفاقا إجماعا، بشرط أن لا يكون ذلك، أن لا ينسبه إلى الشرع على أنه من السنة. إنسان مثلا يقرأ كل يوم 15 حزبا يواظب عليه، هذا هو الذي يناسب، هذا جائز إجماعا واتفاقا بلا خلاف عند أهل العلم، لكن بشرط أن لا يكون أو أن لا ينسب ما انتخبه لنفسه إلى الشرع، أنه جاء به الشرع وأنه من السنة. يعني هذا التقيد المخصوص يجوز له أن يتقيد به لنفسه لمناسبة ما، من غير أن يعتقد خصوصية فيه كما ذكرنا، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، فيكون مشروعا من جهتين: من جهة انتخابه لنفسه، ومن جهة دلالة الدليل الخاص عليه. لا شك، لا حرج في هذا. فالسبحة آلة الذكر، آلة هي الآلة. السبحة محل خلاف بين أهل العلم وجماهير العلماء على جوازها، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عن خيط فيه خرزات اتخذوا لقصد الذكر، فقال رحمه الله: ما مضمنه ومعناه إذا كان لقصد ذكر الله فهو حسن. وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، لكان بقصد الاستعانة بها على العدد، ويبقى العقد بن أرامل أفضل. نعم، الإمام السيوطي رحمه الله له رسالة المنحة في أحكام السبحة، وذكر جملة من الأدلة التي تدل على جوازها، وحشد لذلك جملة من الآثار عن بعض الصحابة، وهو ثابت عن الصحابة، التسبيح بالحصى إلى آخره. المسألة معروفة، تبحثوا في مظنها. المهم السبحة هي آلة الذكر، أما التطوع والانتخاب مسألة أخرى، وإن كانت قريبة منها. ممن شدد في السبحة من المتأخرين الشيخ بكر أبو زيد، بالأمانة العلمية رحمه الله، شدد في السبحة. هذا خرج يبحث عن من يرتكب مع الفحش، هذا أظن أجبنا عنه ثم تركها، فهل يكون آثما؟ قلنا إذا كان الذي حجبه عن ترك المعصية عجزه فهو آثم لأنه عازم على فعله. وقلنا العزم يؤخذ باللسان، أما إذا هم بالفعل ثم تركه فإنه مأجور إن شاء الله تعالى كما دل عليه الحديث الصريح في هذا، إذا هم العابد بالحسنة فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى آخر الحديث، وأما بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. فإذا هم بالمعصية ثم تركها أجر، أما إذا هم بالمعصية وعقد العزم عليها ولم يثنه عن الوقوع فيها إلا عجزه فهذا آثم. قاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. ذكرت لكم الأبيات في مراتب القصد، مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم، كلها رفعت لا يؤخذ بها الإنسان إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع اللي هو العزم. ذكرتم أحسن الله إليكم أن قيد المكتسب يخرج به علم الله تعالى وعلم الأنبياء والرسل، فيمكن القول إن من رأى جواز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يستثني. قلت لك نعم هذا على قولي، سيأتينا بحث جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام، ما هو الصحيح أنه يجوز، أن الاجتهاد يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام، لإن جاز لغير المعصوم فلأن يجوز للمعصوم من باب أولى. الاجتهاد جائز في حق غير المعصوم، العلماء والأئمة المجتهدين، فلأن يجوز في حق المعصوم من باب أولى، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، اختلفوا في خطأ يعني معصوم من المعصية، الأصل أنه معصوم، لكن إن أخطأ على القول بجواز صدور الخطأ منه فإنه لا يقر عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إن اجتهد وأخطأ فإنه لا يقر على خطئه، فإنه لا يقر على خطئه، فيجوز وقوع الخطأ منه إن كان لا ينبغي أن يكثر من ذكر هذا تأدبا معه عليه الصلاة والسلام، هذا مما قد يصح ويقبح التصريح به. نعم، فلكن المعصية هو معصوم منها، سيأتينا والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز بذاك للتشريع ونية الزلفى من الرفيع، سيأتي هذا في محلها، وكل نص يدل على غير هذا فهو متأول، كل دليل يدل على جواز العصيان من الأنبياء فهو متأول، وسيأتينا سيأتينا مفصلا. وأولا بلائق مشتبها كما أتى في يوسف هم بها، وكون والد الورى قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكلا، قال المقري رحمه الله. فعلى هذا أنه يجوز الاجتهاد، فما ما كان عن اجتهاد منه، ما كان الحكم الذي كان عن اجتهاد منه، هل يصح إطلاق الفقه عليه؟ ذكر البناني رحمه الله في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجواب ذكر قولين، قيل يطلق عليه أنه فقه لأنه حاصل من النظر في الأدلة، وقيل لا يسمى فقه لاحتمال أن يوضع الله تبارك وتعالى فيه علما ضروريا يدرك به ذلك، وهذا الأخير فيه نظر. احنا كان القصد ما هو شديد التفاصيل هذا، وكان القصد ذكر المحترزات اجمالا، والا التفصيل والتدقيق لا يحتاج الى تفصيل وتدقيق ايضا خاصه المسائل الاصوليه. نعم، فعلى قول لا باس، اعتذر عن خروجي عن الموضوع. الموضوع هل احتقار اهل الكبائر تكبر؟ هو لا يحتقر أحد، المسلم لا يجوز احتقاره، هذا مبحث في علم السلوك، هو لا يجوز احتقار المسلم على كل حال كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسب امرئ من الشر كافيه أن يحقر أخاه المسلم. أهل السلوك لهم تفصيلات وتدقيقات في هذا، قول محمد مولود في بحث تواضع والذل والضعات جنب واحذري واكبر على الغني والمستكبر فيتكبر على أهل التكبر وعلى أهل الغنى، لكن هذا ليس على إطلاق، يقصد التعفف لا يقصد حقيقة الكبر الذي هو بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس يحتقر، فالأصل تحريم الاحتقار، والكبر الأصل فيه تحريم إلا في المواضع المخصوصة، لا لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع. أما ذكر مشية أبي دجانة رضي الله عنه، نعم، فلا يحتقر العاصي، من يعصي الله تعالى لا يحتقر، ينصح بل ينظر إليه نظر الإشفاق والرحمة والدعوة، أدعوه إلى الحق أن نكون سببا في هدايته. وظواهر أدلة تدل على منع هذا، والحديث فيها كثير. عبد الله الحمار كما في الصحيح كان يؤتى به كثيرا، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي إليه بالهدايا، كان يشرب الخمر كثيرا ويؤتى به ليقام عليه الحج، فسبه بعض الصحابة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى مع العصاة. احتقار المسلم حرام ولا يجوز بحال، وما ورد في كلام أهل العلم مما يخالف هذا فإما خطأ أو متأول أو له محله وموضعه، ليس على إطلاقه. نعم. كان أحد العلماء سئل، أحد العلماء الأدباء دعاة مباركين، قيل: وما حكم تارك الصلاة؟ قال: أن تأخذه معك إلى المسجد، هذا حكمه. وكان ينتظر منه أن يذكر له الخلاف بين الفقهاء في حكم تارك الصلاة، هذه مسألة معروفة ومشهورة بين أهل العلم، ولعل الشيخ قد علم من حال هذا السيد أنه يريد ما يريد، فقال له: ما حكم تارك الصلاة؟ قال له: أن تأخذه معك إلى المسجد، كن سببا في الخير. الصبي إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام ما حكمه؟ على كل حال، هو أظنه يسأل إن ثبت يعني عن ردته، لأنه ليس كل من وقع في ناقض خرج من الملة، هذا فيه تفصيل عند أهل العلم كبير، ويتعلق بمسألة العذر بالجهل من عدمها فيها نقاش طويل، لكن الصحيح على مذهب الجمهور في هذه المسألة لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وليس كل جهل يعذر الإنسان به كما قال ابن قدامة: لكان مثله يعذر به، لأن من الكفر عندنا كفر الإعراض أيضا، إعراض وعدم المبالاة، لكن لا أظنه يقصد هذا، يقصد يعني من ثبتت ردته حقا، والردة يثبتها أهل العلم من قضاة أو غيره، ليست لأحد الناس، ليس حكم بالردة ليس لأحد الناس. طيب، الصبي إذا وقع في الردة هل يرتد ولا لا؟ هذه أظنه سؤالا واردا أو متعلقا بتكليف الصبي، قد كلف الصبي على الذي اعتمي، هذا الذي يظهر، الله تعالى أعلم. هكذا نكمل الدرس قبل الأسئلة وخلاص. الصبي إذا وقع في ناقض منه، على كل حال انعقاد الردة بالنسبة للصبي محل خلاف أصلا عند الفقهاء، هل تنعقد ردته أم لا؟ هذا محل خلاف. طائفة من العلم يذهبون إلى انعقاد ردته، أنه يحكم عليه بأنه مرتد الصبي، هذا مذهب الأحناف والحنابلة، ومذهب إمامنا مالك رحمه الله، وهذا عند الشافعية أيضا، أن ردة الصبي لا تنعقد أصلا، هو غيره كلا، ردة الصبي لا تنعقد. وعلى كل حال هم في الجملة مجمعون على أنه لا يقام عليه الحد، فقط يعلم ويدعى، فإذا بلغ ذاك أمر آخر، أقيم عليه الحد وقيل لا، ومسألة فيها خلاف تجدونها في كتب الفروع، لكن احنا مذهب مالك في هذا لا خلف فيه ولا تناقض، قد كلف الصبي الذي اعتمي بغير ما وجب، وهذا واجب، فإذا والمحرم أيضا، فإذا ارتد دعي واستؤني به انتظر إلى البلوغ ويدعى. على كل حال احنا عدنا في المذهب الذي ذكره الشيخ خليل أنه يفرق بين المراهق وغيره، أما إذا راهق فنصوا على أنه يدعى و قد يسجر ويسجن ويؤدب إلى آخره. نعم. على كل حال، أحكام الوضعية التي تتعلق بالصبي من أحسن من تكلم عنها الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الفروق. احنا قلنا الصبي اختلف فيه العلماء هل هو مكلف أم لا، الجمهور أنه غير مكلف. احنا قلنا الصحيح عندنا أنه مكلف بغير الواجب والمحرم، فالمأمورات في حقه مندوبات، والمحرمات في حقه والمحرمات في حقه مكروهات. نعم. ولذلك ما كان سببا في الحرمة فإنه لا ينعقد به. ولذلك مثلا أنكحة الصبيان تنعقد لأنها سبب في شيء جائز اللي هو حل الاستمتاع، أما طلاق الصبيان فإنه عندنا لا ينعقد لأنه سبب في تحريمه، يعني إذا طلقها تحرم عليه ولا يجوز له وطئها، والصبي غير مكلف بالحرام، فكذلك لا يكلف أو لا يتعلق به حكم مفض إلى حرمة. فذكره القرافي من الفروق: الصبي ينعقد نكاحه ولا ينعقد طلاقه. لماذا؟ لأن النكاح سبب في حكم يتعلق به هو الإباحة، الاستمتاع بالزوجة وطئها إلى آخره. أما الطلاق فيتعلق به حكم اللي هو التحريم، وليس ولا يكلف هو، فهو مكلف بالمباح، مكلف بالمندوب، بالمكروه، ليس مكلفا بالواجب والمحرم. ولذلك هو لا تجب عليه النفقة على زوجته، وإنما ينفق عليها وليه، وهكذا وهكذا وهكذا. نعم. لعلي أكتفي بهذا الباقي، أكتفي إيه خلاص. معليش نجيب عن القدر المهم، هذا علي أختم بهذا. ضابط النفل مرة أخرى تكلمنا عليه، شرحناه أو قالنا: هو والنفل من تلك القيود أخلي، أي من كونه مرغبا فيه بذكر ما فيه من الأجر، ومن كونه داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، داوم على فعله، ومن كونه مأمورا به والأمر، ثلاثة قيود. نفل يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مطلق. قال وش قال قبلها؟ غيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من أجر جوبية، أو دام فعله بوصف النفل. والنفل من تلك القيود، قلنا أطلق الجمع وأراد التثنية، أي من ذلك القيدين، من تلك القيود أخلي، أي من القيدين السابق، هو الأمر أي أخله من الأمر. على كل حال هذه مسائل مشكلة، نص بعض علماء المذهب، أظن الشيخ أحمد زروق ولا غيره، أنا نسيت، نصوا على أن هذه اصطلاحات لم تسلم من الاضطراب، لم تسلم من فيها نوع اضطراب، أو في بعضها على الأقل في بعضها نوع اضطراب. ولذلك هو قال في الأخير: سنة ما أحمد قد وضب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد مسألة منها بواجب، قلنا كبعض المالكية ومنهم بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وبعض الحنابلة يسمي السنة المؤكدة سنة واجبة، وقلنا ذكرنا مستند هذا له مستند في الشرع. قال لك: فخذ ما قيد، قال لك اضبط هذه الاصطلاحات فإنها تتعلق بها فروع فقهية، من كون مثلا الفضيلة عندنا في المذهب لا يسجد لها، ولك ولا يسجد لفضيلتي، قد يكون السجود لفضيلة المبطلة للصلاة، فلا بد أن تفرق بين الفضيلة وبين السنة وبين الرغيبة وهكذا، لأنه تنبني عليه فروع فقهية في مذهب مالك رحمه الله تعالى. الباقي إن شاء الله نجيب عنه فيه. بقيت مسألة مهمة، يا كيفية ضبط الشرح، هذا يحتاج إلى محاضرة. قلت لكم أول خطوة في العلم بعد الإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق معه، خطوة العملية هي حفظ النص، حفظ المتن يعني الذي يراد درسه، لا بد من الحفظ، والعلم دون حفظه لا يدرك مهما سعى فرد إليه سالك، فالقلب لا يفقه إلا ما استقر من المباني والمعاني والعبر، والحفظ لازم لمن تعلم في قول كل الحكماء العلماء، وأكثر العوائق التوهمات، وذو الحجى ليس إليه ذا التفت. نعم هاك، خلي هذا عندك نشوف بعدين. نعم. فالحفظ لا بد منه لطالب العلم، لا بد منه. قال ربنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فأخبر بأنه في صدورهم ليس في كتبهم ولا في قراطيسهم، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الشريف حديث زيد بن ثابت في الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، هذا في فضل الحفظ والضبط. وكانوا يحفظون، الأوائل كانوا يحفظون علومهم في صدورهم، هكذا كانوا. وكان الواحد منهم إذا فقدت النسخة ببلده صححت من حفظه، أو أعيدت كتابتها من حفظه، هكذا كانوا رحمة الله عليهم. وأخبارهم كثيرة في هذا، تجدونها في كتب أدب الطلب، أخبارهم في هذا كثيرة. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. كان يقول ابن حزم رحمه الله: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة، فكم دون ما تبغون لله من ستري. كان يعرض ببعض من وشى به في ذلك الزمان. نعم. وكلامهم في الحفظ كثير. كان يقول بعض مشايخنا: إن المتون فهارس علمية في جيب ساعي للعلوم، في جيب يعني في قلبه كناية، في جيب ساعي للعلوم وداعي، تنقاد فيه شاردات عصيها، ومصونها يعتو على الحجاب، ولطالما أثنى على أربابها أعدى العدا فضلا عن الأحباب، من رام علما دون حفظ متونه قد رام يبرد غلة بسرابي. فأول خطوة حفظ النص وضبطه وإتقانه، هذه أول خطوة. بعدها الشرح، وقبل ذلك هو الشيوخ على جهة التفصيل، تصحيح النص على الشيخ قبل حفظه، حتى لا تحفظه خطأ. كتب إجازة تقرأ على الشيخ، هذا مرابط بنهم التالي: كتب إجازة، حفظ رسمي، قراءة، تدريس، أخذ العلم، ومن يقدم رتبة عن المحل من المراتب المرامة لم ينم. تصحيح النص، حفظه وضبطه وإتقانه، دراسته على الشيخ، ضبط الشرح، تدريس العلم، هذا هو العلم، هذا هو العلم. خطى عملية. كثيرا ما يسأل بعض إخوان عن كيفية ضبط الشرح، تجد ربما الواحد قد يتعب في التدوين أو يتعب. الحمد لله الآن موجود هذه الآلات المسجلة التي تخفف عن الطالب عناء التزاحم لديه بين الاستماع للدرس والكتابة، هذا عناء وجهاد، لابد أن يكون سريعا يعني. وذلك كانوا قديما يسرعون، شأن الطلبة أن يسرعوا في الكتابة، هذه عادتهم، وإلا لفاتهم علم كثير. فذكر هذا السيوطي وغيره، ذكره ابن جماعة الكناني، السيوطي ذكره ابن جماعة السيوطي، يقول: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة: أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. إن كان إسرع في الأكل مضر، أكل والمشي والكتابة. المشي لا بأس، هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزول قلعا إن مشى ويخطو صبب كأنما ينحب من صبب لآخره. الحمد لله الآلات موجودة، لكن أنا الكلام في هذا يطول. المهم الذي أريد أن أنبه عليه إخواني هو أنه ليس كل شيء يكتب، ليس كل شيء يكتب. طالب العلم إذا أراد أن ينتفع بالدرس فعليه أن يحضر درسه قبل ذلك، أو على إذا لم يحضر فيجلس مستمعا ثم يحضر درسه ثم يكتب الفوائد والزوائد. ما يقوله الشارح لا شك أن بعضه أو كثيرا منه على الأقل موجود في الكتب، بعض الأمثلة موجودة في الكتب. وذلك الطريقة الحسنة أن يصطحب الطالب معه دائما شرحا متوسطا، ليس مختصرا مخلا، ولا يعني موسعا مملا يطول على صحف، يضبطه ويتقنه ويستفيد من الدرس ويكتب الزوائد، ماذا مما ليس بين يديه يزيده من الفوائد، من حل المقفل وإيضاح المشكل وتقييد المهمل ونحو. هذا هو المسلك الحسن حتى يختصر الوقت على نفسه، و يضبط العلم الذي أخذه عن شيخه. وإن كان الأوائل كانوا يحفظون علوم شيوخهم كما هي كما يلقيه الشيخ يحفظ، لكن ما كانوا يطيلون في التقرير، أو كثير منهم لم يعني ما كان يطيل في التقرير. بعض الشيوخ، كثير من الشيوخ كان يعتمد على ذكاء الطالب، على أساس الطالب راه محضر يعرف ما يقول فيسرع، فولذلك الطالب يحفظ منه تلك التقييدات. كان أحد العلماء يقول له الشيخ معي هذا من شيوخ محمد مولود رحمه الله، كان علامة كبيرا من علماء شديد، فبعض تلامذته كانوا يتقنون ما يقول يحفظون كلامه. حتى كان يقول أحد العلماء لماع الهمام اللوذعي الألمعي صل واجمع عنا علومه في مجمعي وكن الوعاء لما يفوه معي به لا تفلتنك كلمة من في معي. يعني كلامهم كان مضبوطا وموزونا ويقل فيه الحشو، ليس ككلامنا الله المستعان. كلامهم كان، وهذا يعني حفظ العلم من صدور الرجال هذا فيه بركة عظيمة. قد تقرأ الشيء في الكتاب فلا تفهمه، فإذا سمعته من الشيخ فهمته، هذه بركة. تكلم عن هذا الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الموفق، السر هذا الذي يكون بين المعلم والمتعلم، بين الملقي والمتلقي، بين الشيخ والتلميذ، هذه بركة أودعها الله تبارك وتعالى بينهم. قد تقرأ الشيء في كتاب فلا تفهمه، وتسمعه من الشيخ بلفظه من غير زيادة ولا نقصان فتفهمه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، هذا السر مكنون أودعه الله تبارك وتعالى في بركة التعليم. بركة التعليم، كان العلم في صدور الرجال ثم نزل في بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. ذلك الإنسان لا يستغني عن الشيخ، لا يستغني عن الشيخ. وأنا أبو حيان رحمه الله يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على البنين يريد بذاك جنات النعيم إلى آخره. فالأخذ عن الشيخ هذا من أركان طلب العلم، ومحاولة ضبط الشرح وإتقانه هذا كان معروفا. شوف الإمام سحنوني بن سعيد التنوخي، وبهذا أختم، كان يقول لابنه، تعرف سحنوني بن سعيد التنوخي ما لم يدرك مالكا بسبب فقره، ما أدرك مالكا، لكن كانت له يد عظيمة على مذهب مالك، مع أنه ليس من تلاميذه، أخذ عن تلاميذ الإمام مالك فنزل درجة وكان بيده يدرك، لكن سبب الفقر. لكن شوف لصدقه مع الله المدون الآن لمن تنسب لسحنون، مع أن صاحبه الأصلي هو أسد بن الفرات. الصدق يطوي لك المسافات، الصدق مع الله سبحانه وتعالى يطوي لك المسافات ويدنيك من الغايات والنهايات، ولذلك لا تستكثر فضل الله عليك، استكثره شهودا لنعمة الله، لكن لا تستكثر أن يكرمك الله تبارك، أو نقولش لا تستكثر، لا تستبعد أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك بالفتوح إذا كنت صادقا معه. من ظن أن لن يخرجه الله تبارك وتعالى من شهواته وغفلاته فقد استعجز القدرة الإلهية، كما قال ابن عطائلة رحمه الله بمعنى إن الله على كل شيء قدير، وقد يفتح الله تبارك وتعالى عليك بالعلوم الغزيرة في المدة اليسيرة، ذلك فضل الله. فلا لا لا يحصل بطالب العلم أن يجد اليأس أو الملل إلى قلبه سبيلا. يقول أنا أبدي طالب العلم كبير وإنت لا تدري، يوجد من بدأ صغيرا وله 20 سنة في الطلب ولم يحصل على كبير شيء، ويوجد من يبدأ العلم وهو كبير في السن فيبارك الله تبارك وتعالى له في سعيه فيحوز علوما كثيرة في مدة يسيرة. وهذا كله أساسه الصدق مع الله، الصدق والإخلاص، إخلاص لله تعالى والصدق، صدق التوجه إلى الله عز وجل. وقد أدركنا من مشايخنا من هم من كبار علماء العصر والزمان وطالبوا العلم على كبر، قارب 30، بعضهم بعد 30، وفتح عليهم الفتح العظيم. فالإنسان دائما يحسن الظن في الله ويكثر من الدعاء أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه. كان محمد المامي ولد البخاري الشنقيطي رحمه الله يقول له: وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي بالعسير. كان ابن بونا ببادي أمره حجرا فصار في الحفظ منسوبا إلى حجر. يعني أحيانا طالب العلم يريد شيئا عسيرا ومن شأنه أن يدرس مدة طويلة، لكن هو يريده مدة يسيرة. إذا نظرنا إلى العادة الكونية هذا صعب. العادة مثلا العادة أن الإنسان لا يضبط ألفية في أصول الفقه إلا ربما في سنة أو ثمانية أشهر، لكن هو يريد أن يفتح الله عليه. هذا ليس مستحيلا بحق الله، إن الله على كل شيء قدير. فهو يقول: وإن سألتك ما العادات تمنعه. العادة ممنوع في العادة، لكن ليس مستحيلا عقلا، مستحيل عادة. وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي بالعسير، إنك على كل شيء قدير. كان ابن بونا ببادي أمره حجرا، المختار ابن بونا العلامة الكبير هذا كان الحفظ عسيرا عليه في أول الطلب، بل كان رأسه كالحجر لا يستطيع أن يحفظ، لكن بالصلاح والدعاء والإكثار من الانكسار بين يدي الله عز وجل يفتح الله على عبده ما يشاء. لكن الإنسان لا يتكل على هذا، الإنسان يأخذ بالأسباب ويحفظ من العلم ما يطيق. لا تكثر على نفسك يعني إلى حد تمل ويدخل عليك الضجر به، احفظ ما تطيق. يرى حافظ المراقي فبه، ما مش حافظ يبدأ يحفظ، يستطيع أن يحفظ 200 بيت في شهر بسهولة، يعني في شهر 9 أبيات كل يوم 10، وفي رمضان يحفظ إن شاء الله هي 400، وفي شوال 200، وفي اللي بعد يعني يكون ما نجي نكمل هذا النظم المبارك، يكون حافظ أكثر من ثلثي الكتاب. واللي راه حافظ نسأل الله تعالى أن يزيده حفظا ونورا. هذا ما حضرني، وإلا ما أعددت لهذا، إذا كان مشوشا قليلا فلا تعتب علينا في هذا التشويش. نعم، بسم الله. قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام مقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامد. قبل هذا بيتا محمد المامي: فصار في الحفظ منسوبا إلى حجر، أي صار كابن حجر. هذا هو معنى من ربما لا يفهم البيت على وجهه. كان ابن بونا ببادي أمره حجرا فصار في الحفظ منسوبا إلى حجر، يعني يريد بذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. والنفل. قال: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. هذه مسألة أصولية تعرض الناظم رحمه الله تعالى ذكرها بعد أن ذكر لنا أقسام المندوب. قلنا الفضيلة والمندوب والمستحب هي مترادفة، وما ذكره هي هو أقسام المندوب. فالمندوب متفاوت، أعلاه السنة المؤكدة، أعلاه السنة المؤكدة، وأدناه النفل. هذه المندوب مراتب. فلما تكلم عن المندوب ناسب أن يذكر مسألة تتعلق به: هل يجب المندوب بالشروع فيه أم لا؟ هل يجب المندوب بالشروع فيه أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على 3 أقوال وقيل 4. القول الأول أن المندوب لا يجب بالشروع فيه، لا يجب بالشروع فيه، وهو مذهب الجمهور. الأصل في المندوب أنه لا يجب بالشروع فيه، فما كان مندوبا ابتداء يبقى على حاله استمرارا، هو مندوب ليس واجبا. فالقول بأنه إذا شرع فيه وجب عليه إكماله هذا يحتاج إلى دليل. فالأصل في المندوب أنه غير واجب ابتداء وانتهاء، ابتداء واستمرارا وانتهاء، هذا هو الأصل. وقد تعضد هذا بأدلة أخرى تشهد لهذا الأصل، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث كما في حديث الصيام، حديث الترمذي: متطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وبعض الظواهر كما في صحيح مسلم في ما يفهم من حاله صلى الله عليه وسلم، من كان محل خلاف، كان ربما يصبح عليه الصلاة والسلام مفطرا ويريد أن يصبح صائما عفوا، لما هل عندكم شيء؟ حديث عائشة صحيح مسلم. قالت لا. قال فإني إذا صائم. فإني إذا صائم. نعم. وهذا الحديث يعني يستدل به, استدل به من قال بعدم وجوب النية, تبييت النية, عدم تبييت النية. قالك فإني إذا صائم, ظاهره أنه لم يصبح صائما. لكن إحنا المالكية لهم توجيه آخر, لا مانع من أنه يكون قد أصبح صائما ثم بدأ له أن يفطر, ثم بدأ له أن يفطر. نعم. وهكذا أدلة. القول الثاني مذهب الحنفية أن المندوب يجب بالشروع, فيفرق بين الابتداء والاستمرار والانتهاء. فوقف قبل أن يشرع فيه, قبل أن يشرع فيه هو مندوب, بعد أن يشرع فيه يلزمه. هذا مذهب الحنفية, واستدلوا عليه بلوم من الأدلة, منها قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم, وترك المستحب بعد الشروع فيه إبطال له, وقد نهينا عن إبطال الأعمال. ولا تبطلوا أعمالكم, وقوله تعالى أعمالكم من صيغ العموم, من صيغ العموم, لأنه جمع مضاف فيعم كل عمل واجبا كان أو مستحبا. لا تقول الحنفية مع المعتزلين, هذا علماء, هؤلاء علماء وفقهاء. نعم. ولا تبطلوا أعمالكم, فهذا يعم كل عمل. فقالوا لا يجوز للمسلم أن يترك المندوب بعد شروعه فيه, لأنه من إبطال العمل. أجيب عن هذا بأن المراد بالآية ولا تبطلوا أعمالكم بالشرك والكفر, ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء, هذا هو معنى الآية. وأجيب عن هذا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وقيل غيره. ومن الأدلة التي استدلوا بها الحديث الشهير, الحديث الصحيح, الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسلام, فرائض الإسلام, ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع, فهو عليك. فجعلوه متصلا, فجعلوا الاستثناء متصلا. قال هل علي غيرها, غير الفرائض؟ قال لا إلا أن تتطوع فهو عليك, فيلزمك ما تطوعت به. هذا من بقي, وإن كان مذهب الجمهور أقوى فيه, لأن السياق يدل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع, أي لكن إلا أن تتطوع, إن تطوعت فذاك لك. نعم, هذا هو مذهب الجمهور. القول الثالث هو مذهب المالكية, فقالوا النفل, أي المقصود بالنفل هنا قيد هذا, هو ما يقابل الواجب وهو المندوب. لا يقصد بالنفل يعني خصوص النفل, يقصدون به المندوب. وقلنا تلك الاصطلاحات هي اصطلاحات للفقهاء وليست الأصوليين. قول الثالث مذهب المالكية أن المندوب لا يجب بالشروع فيه إلا مسائل معدودة نصوا عليها وبينوها, نصوا عليها وبينوها. نعم. وممن جمعها الإمام الحطاب رحمه الله تعالى, فقال هو قال الناظم والنفل ليس بالشروع, يجب في غير ما نظمه, في غير الذي نظمه مقرب. والإمام الحطاب رحمه الله تعالى العلم المالكي الكبير نظمه مقرب, أي مقربا لهذا العلم, فهو نظمه المقرب لهذه المسائل. الحطاب حين نظم هذا, نظم هذا مقربا لهذه المسائل. قف واستمع قوله, من قوله قف إلى قوله فيلزم القضاء بقطع عمدي, هذه أبيات الحطاب في نظمه نظر الرسالة معروف, أو دارها بين قوسين. نعم. وهذا صاحب النظم يفعل هذا, يقتبس هنا في مسائل خاصة في العدالة, عدل الرواية الذي قد, هذا لابن عاصم رحمه الله, وهكذا يقتبس أيضا في مسألة الترك, أتى بأبيات الزقاق في المنهج المنتخب, سيأتي في محله. قف واستمع مسائلا قد حكموا, قف أيها الطالب واستمع, مسائلا جمع مسألة, قد حكموا عليها بأنها بالابتداء تلزم, بأنها تلزم بمجرد الشروع فيها. نعم. بأنها بكونها, روايتي بكونها, هذا الذي تلقيته بكون, وفي بعض النسخ بأنها, بكونها بالابتداء تلزم, أي تلزم بالابتداء أي بالشروع فيها. صلاتنا الصلاة, المقصود هنا صلاة النافلة مش صلاة الفرض, لا يذهب ذهنك بعيدا, البحث في المندوب ليس في الواجبة. صلاتنا, فصلاة النافلة إذا شرع فيها الإنسان لزمه أن يتمها, هذا مذهب مالك رحمه الله. صلاتنا زين, صومنا, وصومنا الصوم أيضا إذا شرع فيه الإنسان يلزمه إتمامه ولا يجوز له الفطر. نعم. وفيه دليل خاص, فيه دليل خاص حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي رواه مالك في موطئه. نعم رواه غيره. قالت كنت أصبحت أنا وحفصة صائمتين ودي إلينا طعام, ما يقال فأفطرنا وكانت حفصة بنت أبيها. الفطر ولا حد عليه, يعني لا تغالب حفصة, وكانت حفصة بنت أبيها. فأفطرنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عليك, فقال اقضي يوما مكانه. هذا مما استدل به الملك على أن النفل مما يجب, على أن النفل عموما والصيام خصوصا مما يجب بالشروع, مما يجب بالشروع. وإن كان هذا لم يسلم من معارضه, لم يسلم من معارضه. نعم يعارضه حديث المتطوع أمير نفسه وحديث أخرى, وأقوى حديث هذا حديث سلمان, حديث سلمان حديث أبي جحيفة صحيح البخاري, قصة سلمان مع أبي الدرداء قد أصبح صائما فما زال به سلمان حتى أفطر أبو الدرداء ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء, بل قال في آخر الحديث صدق سلمان. حديث إن نفسك عليك حق معروف حديث. نعم سامحوني إن منش نجيب لضيق الوقت فأنا أسرع. نعم زيد. صلاتنا وصومنا وحجنا, حجنا إجماعا حج النفل لا يجب بالشروع فيه, عفوا يجب بالشروع فيه إجماعا اتفاقا, وعمرة لنا كذلك. الحج والعمرة بالإجماع, حج النفل وعمرة, الحج المستحب والعمرة مستحب, أي الحج غير الواجب والعمرة غير الواجب, كل منهما يجب بالشروع فيه إجماعا اتفاقا لقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم فيجب إتمامهما إجماعا, بل ولو فسدتا على الصحيح, ولو فسدتا فيلزم إتمامهما. نعم ففي هذه المسألة النفل لا يجب بالشروع فيه إلا في هذه المسائل, بعضها مختلف فيه وبعضها مجمع عليه. من المجمع عليه الحج والعمرة, حكى الاتفاق على ذلك ابن العربي وغيره. كذا اعتكافنا, شوف صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا, كذا اعتكافنا, الاعتكاف أيضا مما يجب بالشروع فيه. ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى, حديث عمر في الصحيح, لأن المعتكف عندنا لابد أن يعتكف أن ينوي مدة معينة فيلزمه إتمامها, وإنما لكل امرئ ما نوى, تنوي ليلة تعتكف ليلة كاملة, تنوي ساعة, وهذا خلاف للمذهب, عندنا أقله يوم وليلة, وفيه مسائل يعني الخلاف في أقل الاعتكاف على خلاف فيه, لكن ما نواه المسلم يلزمه أن يتم, فإذا نوى يوما يلزمه أن يعتكف يوما كاملا. طوافنا مع اتمام المقتدي, شوف طوافنا مع اتمام المقتدي, طواف بالبيت, طواف النفل يلزم بالشروع فيه, فإذا شرعت فيه لزمك إكماله. مع اتمام المقتدي أي من دخل مع الإمام في صلاة نفل لزمه أن يكملها معه, فيلزم القضاء بقطع عامدي, فإذا قطع متعمدا هذا المندوب الذي شرع فيه لزمته, لزمه القضاء, أحسنت, لزمه القضاء, فيلزم القضاء بقطع, بقطع عامدي يخرج به قطع الناس والساهي, هذا لا يلزمه القضاء, لكن إذا قطعها متعمدا لزمه القضاء لأنه قد وجب عليه, لأنه وما وجب عليه فهو في ذمته إلى أن يأتي به, لكن هذا ظاهر إلا في مسألة الائتمام, إلا في مسألة الائتمام, فالصحيح أنه لا يلزمه القضاء, وشو يحوز على إمام واحد أخر يقضيها معه, لكن الحطاب هنا حتى الحطاب نفسه استثنى مسألة الائتمام, ذهب إلى أن القضاء فيما ذكر ظاهر, إلا في مسألة الائتمام فإنه لا يلزمه القضاء. واحد دخل مع الإمام صلاة نفل قلنا يلزمه أن يتم, هو قطع, هل يلزمه القضاء أم لا؟ الظاهر أنه يلزمه, والصحيح أنه لا يلزم, هو ما نقولوش الظاهر, الأصل أنه يلزمه بناء على أن المندوب يجب بالشروع فيه, لكن الصحيح والظاهر أنه لا يلزمه, فلا يلزمه أن يبحث عن إمام حتى يقضي معه, ولأن ذلك أو أن يعني يصلي مع الإمام صلاة أخرى وهكذا. هذه المسائل لماذا خصوها بالذكر؟ قلت لك بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه, وكل واحد له دليل, يعني كل فرع منها له دليل, والدليل متفاوت قوة وضعف, لكن يجمعها جامع إذا تأملنا فيها وجدناها أنها وجدنا أنه يجمعها جامع وهو ترتب آخرها على أولها ارتباط أولها بآخرها هي كلها عبادات يرتبط أولها بآخرها وآخرها بأولها الصلاة لها أول وآخر وهكذا الصوم وهكذا يرتبط هناك ارتباط وثيق فلا تصح تلك العبادة إلا إذا أتمها الإنسان إلى النهاية هذا من الوجوه التي ذكرت في هذا ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم هذا شروع منه في بيان وشرح أحكام الوضعية التي تقدمت الإشارة إليها وأشار إليها فيما مضى ولم يشرح ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده وأنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا لكنه لم يشرح الآن هو يشرحها ويشرح لك المانع ويشرح لك السبب والشرط وهكذا قول ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع تقف هنا توقف هنا هذا هو بمانع تبعناه استئناف بياني قال ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع ما هو المانع المانع في اللغة العربية الحاجز بين شيئين حاجز بين شيئين أو الحائل وهكذا أما في الاصطلاح ما هو المانع المانع احفظ جيدا هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وبالمثال يتضح المقام نعم مثاله الحيض الحيض مانع من الصلاة من صحة الصلاة ووجوبها فالحيض مانع من الصلاة صح؟ طيب نطبق التعريف عليه يلزم من وجود الحيض منع الصلاة يلزم من وجوده العدم يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه النقاء من دم الحيض ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته لا يلزم من الطهر من الحيض هذا هو عدم المانع إذن عدم المانع لا يلزم منه وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها لذات المانع لكن قد تجب الصلاة لأمر آخر لدخول الوقت الصلاة لدخول وقت الصلاة أو لا تجب لوجود مانع آخر أما لذات المانع فلا وما يلزم من وجوده العدم واضح شرحنا ولا يلزم من عدمه لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم لذاته أي لذات المانع لكن قد يلزم وقد يثبت وجود أو عدم لأمر آخر اقترن بالحكم ليس المانع الأول يقترن لسبب أو شرط أو مانع آخر واضح وإذا لم يفهم يرسل إن شاء الله تعالى ونوضحه على قدر الوسع هذا هو المانع قال لك هنا ما من وجوده يجيء العدم الذي من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعني وإذا انعدم فلا لزوم لا يلزم من انعدامه وجود ولا عدم بمانع يعلم يعلم مانعا هذا هو تقرير الكلام بمانع يعلم يعلم يعلم من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع أي يعرف بالمانع فالذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعرف بالمانع هذا هو المانع هذا تقرير البيت يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام شوف هذا على كل حال استئناف البياني كأن السائل سأل ما الذي يمنع منه هذا المانع ما الذي يمنع هذا المانع قال لك هذا المانع أنواع منه ما يمنع الابتداء والدوام معه منه ما يمنع الابتداء فقط منه ما يبتع الدوام فقط قال لك بمانع يمنع للدوام فقط مانع يمنع من الدوام لكن بمانع يمنع للدوام والابتداء هذا الأول الصورة الأولى المانع الأول أنواع المانع مانع يمنع الابتداء والدوام مانع يمنع الابتداء والدوام كالرضاعي. الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ودوامه، فلا يجوز للإنسان أن ينكح امرأة رضعت معه، هذا لا يجوز. ولا وكذلك إذا تزوج امرأة أرضعته أو أرضعتها امرأة يحرم نكاحها على القول برضاع الكبير، أو كانت رضيعة تزوج رضيعة صغيرة، صبي صغير زوج طفلة رضيعة ورضعت، النكاح كان صحيحا لكن حين رضعت صارت محرمة عليه، فالرضاع يمنع من النكاح ابتداء ودواما، يمنع منه ابتداء ودواما. يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء، هذا المثال الأول، ومثل له بالرضاع، أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يحرم من الرضاع ما يحرم منه من النسب. حل جوف الطفل في عامين لبن أنثى أو يزيد شهرين حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب إلى آخره كما قال بشار رحمه الله. بمانع يمنع للدوام والابتداء، فالرضاع يمنع من ابتداء النكاح، لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة يمكن أنكح أخته من الرضاعة، فالرضاعة هنا مانع ابتداء. وكذلك إذا نكح امرأة ثم رضعت من أمه مثلا إذا كان صغيرة أو كبيرة على القول برضاع الكبير، هو خلاف مذهب الجمهور، خلاف مذهب الجمهور، فإنها تحرم عليه، فالرضاع مانع من ابتداء النكاح، وهو رافع إن طرأ على النكاح. بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام اللي هو مانع ابتداء فقط، ومانع ابتداء لا دواما، مانع ابتداء لا دواما كالاستبراء الاستبراء السن والطلب، أي ما يكون به براءة الرحمة، تكون به براءة الرحم. المرأة مثلا إذا وطئت بشبهة أو بزنا ونحو هذا وجب استبراؤها، كذلك الأمة كان يطأها سيدها فلا يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها خشية اختلاط الأنساب، هو وطئها قد تكون حاملة فيبيعها لغيره ويطأها فتحمل، فلا يدرى ولدها هو للأول أم الثاني. أيضا امرأة وطئت بشبهة مثلا أو بزنا، نسأل الله العافية، ثم قبل الزواج لابد أن تستبرأ، فالمستبرأة لا يجوز نكاحها، فالاستبراء مانع من ابتداء النكاح، المستبرأة لا يجوز نكاحها حتى تنقضي عدة استبرائها. طيب هو فالاستبراء ها هنا يمنع النكاح ابتداء لكن لا يمنعه دواما. لو أن رجل له امرأة وطئت بشبهة أو بالزنا وجب استبراءه، هذا لا يرفع نكاحه بها، لا يرفع نكاحه بها، هي زوجته وطئت بشبهة أو بالزنا أو بأي وجه من الوجوه فلزم الاستبراء، ذلك الاستبراء لا يرفع النكاح، لا يحل رابطة الزوجية بينهما، يجب استبراءه فقط، هي زوجته. فالاستبراء يمنع ابتداء النكاح لكن لا يمنع دوامه، لا يمنع استمراره. مانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام، الابتداء دون الدوام أو أول فقط على نزاع، شوف هذا الشطر مشكله في كلام سيدي عبد الله، أو أول فقط على نزاع، أو أول فقط، أول وش هو الأول؟ هو الدوام. نحن سنشرح البيت على ما هو الصواب إن شاء الله تعالى، ثم أشير إلى محل الإشكال. أو أول أي يمنع الابتداء دون عفوا أو يمنع الدوام فقط دون الابتداء، لأنه أو أول هنا أول يرجع إلى قوله بمانع يمنع للدوام، فالدوام ذكره أولا، أو أول الذي تقدم ذكره، فهو هنا يشير إلى المانع الذي يمنع من الدوام فقط ولا يمنع من الابتداء. مثاله الواضح الطلاق البائن، من طلق امرأته طلاقا بائنا فهذا مانع من الاستمتاع بها، فيمنع من دوام العشرة الزوجية لكنه ليس مانع من أن ينكحها من جديد، طلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى كبرى حرمت عليه حتى تنكح زوج غيره. حتى في الكبرى إذا نكح زوج غيره وطلقها جاز له أن ينكحها من جديد. فمرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا، كان بيناتهم خلع مثلا من الخلاف، الخلع يقع طلاقا فسخا، المهم على أنه طلقه وطلاق بائن بانت منه. فالطلاق هنا يمنع دوام النكاح لكن لا يمنع ابتداءه، له أن ينكحها من جديد بعقد جديد. فهنا الرضاع يمنع من الدوام فقط ولا يمنع من الابتداء، يمنع من الدوام ولا يمنع من الابتداء. الآن زوجته طلقها طلاقا بائنا حرمت عليه، فهنا الطلاق منع دوام عشر الزوجية لكن لا منع من أن يتزوجها بعقد جديد. مثال سيدي آخر، طلقها طلاقا رجعيا حتى انقضت عدتها، بانت منه صح، حين بانت منه بينة صغرى لا يحل له الاستمتاع بها، فهنا الطلاق منع دوام العشرة لكن لم يمنع ابتداءها. إذا أراد أن ينكحها فينكحها بعقد جديد. واضح؟ فهمتها؟ فالطلاق يمنع الدوام دون الابتداء. واضح؟ هذا أو أول فقط. قال لك على نزاع، هذه مسألة على نزاع يشير إلى مسألة معروفة، هل الدوام كالابتداء أم لا؟ هل الدوام كالابتداء؟ هل ما يمنع ابتداء يمنع دوام أم لا؟ هذا محل خلاف، محل خلاف بين العلماء، محل خلاف. هل ما هو ممنوع ابتداء يمنع دواما أيضا أم لا؟ إذا قالوا يمنع أيضا فهو بناء على أن الدوام كالابتداء، وإذا قالوا لا لا يمنع، لا يلزم من منع الابتداء منع الدوام فلا يلزم. فمعنى هذا أن الدوام ليس كالابتداء. مثاله الطول، مثاله الطول، الطول الساعة واليسار. الطول شرط في جواز نكاح الأمة المؤمنة، والأصل أن ينكح المسلم حرة صح، هذا هو الأصل. هو أراد أن يتزوج أمة، أراد أن يتزوج أمة، زواج الأمة عند جماهير الفقهاء يجوز بشروط، هما شرطا تكون على، هي شروط لكن من أهم الشروط خوف العنت والطول، عدم الطول عفوا، عدم الطول ما عندوش، لا يجد ما يتزوج به الحرة فيتزوج أبا. فجاءت الإشارة إليه في الآية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال في آخر الآية، ذلك لمن خشي العنة بكم، فاعتبر هذان القيدان عدم الطول وخشية العنة والإيمان لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. واضح؟ هذا هو المشهور في مذهب مالك. عندنا قول آخر لكن المشهور هو المعتمد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا لأبي حنيفة لأنه لا يعتبر المفهوم فلم يقل به الآية. صح، نعلم مذهب الجمهور في هذا. فالأمة لا يجوز نكاحها إلا بشروط، تكون مؤمنة، يكون من يريدها أن يخشى على نفسه العنت، وأن يكون عادما للطول ليس مسرا. وجاز لي، يقول البشار رحمه الله، وجاز للعبد نكاح الأمة، العبد يجوز له عبد ينكح أمة لا بأس، وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة والحر لا إلا إذا ما أسلمت عادم الطول إذا خاف العنت، ومن نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب معكور على الأخير. فهنا طيب، فعدم الطول شرط فيكون الطول مانعا. فإذا كان عنده، إذا كان موسرا يستطيع نكاح حرة لا يجوز له أن ينكح الأمة عند الجمهور. فبهذا التقرير يضح لنا أن الطول مانع من نكاح الأمة، الطول مانع من نكاح الأمة، واضح هذا؟ طيب، فلا يجوز له أن ينكحها ابتداء. طيب، إذا نكحها بوجه مشروع، كان لم يكن مسرا، تزوجها بشروط معتبرة، هي مؤمنة وخاف على نفسه العنت وليس عنده طول، ثم طرأ عليه الطول أيسر بعد إعسار، هل يرفع هذا النكاح أم لا؟ هل يرفع هذا القول؟ هل يمنع الدوام لأنه منع الابتداء أم لا يمنعه؟ هذا محل خلاف. والصحيح إن شاء الله أنه لا يرفعه إن جاز لك الحمد لله فتح عليكم فلا يرفعه. واضح له أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة يمثلون له بالإحرام أيضا. إحرام مانع من الصيد صح؟ يمنع من ابتداء الصيد لكن هل يمنع من دوامه؟ إنسان قبل أن يحرم صاد شيئا وهو معه في السيارة يمسكه معه ثم انساه فأحرم وكان يمسك بيده هل يلزمه أن يرفع يده عنه أم لا يلزمه؟ هنا يلزمه ولأنه يختلف الاعتبار باختلاف الحكم. تيمم مثلا الإنسان هو وجود الماء وجود الماء مانع من التيمم ابتداء. طيب إذا الإنسان لم يجد ماء وتيمم ثم وجد الماء فهل وجود الماء يمنعه من الصلاة بذلك التيمم بناء على أن الدوام كالابتداء أم لا؟ لكن في هذا الفرع على الصحيح يلزمه الوضوء ما دام قبل الصلاة، أما بعدها ففي خلاف طويل. بعدها إذا تلبس بالصلاة خلف الصلاة أو يصلي بتيمم ثم وجد الماء هل يلزمه أن يقطع أم لا يلزمه أن يقطع؟ المشهور في مذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه القطع لأنه دخل في الصلاة بوجه صحيح دخل في الصلاة بوجه صحيح. وابن العربي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كأنه عرض بالحنفية في هذا الموضع كان سنهون الإنسان وهو في الصلاة رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كيف تقول خرج من الصلاة وهو في الصلاة كانوا تعريض هكذا. هذا ليس من على كل حال ليس من دقيق العلم هو من الملح فقط. نعم فهذا هو التقرير المسألة أو أول فقط مثلنا له بالطلاق على نزاع هل يمنع الدوام كما يمنع الابتداء أم لا؟ هذا على نزاع فيه. قول أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع هذا لف ونشر مشوش لم يرتب هنا قيل معكوس كالطول الاستبراء والرضاع. شوف الرضاع يرجع إلى ما يمنع ابتداء ودواما صح؟ والاستبراء يرجع إلى ما يمنع ابتداء لا دواما. والطول وهنا المشكل الطول هنا لا يرجع إلى ما يمنع دواما فقط لأن الطول يمنع ابتداء اتفاقا والبحث هل يمنع دواما كمنعه الابتداء. ولذلك كأن الناظم رحمه الله تعالى إما أن يكون قد وهم أو أراد بفرع الطول التمثيل لمسألة النزاع وهي هل الدوام كالابتداء. لكن هذا هو لكن هو مشكل لأنه حين مثل هو مثل لكل مثل ما يمنع الابتداء والدوام ولما يمنع الدوام فقط ولما يمنع الابتداء فقط. وذلك يقول الشيوخ ولو ضرب مثالا بالطلاق لخرج منه من الإشكال. ويمكن وهالك المثال الطول يصلح مثالا لمسألة النزاع وهي هل الدوام كالابتداء أم لا. هذه التي يصلح لها مثال الطول مثال الطول يصلح لمسألة النزاع هل الدوام كالابتداء أم لا. أما مسألة المانع للابتداء عفوا للدوام فقط فمثالها الطلاق وليس الطول لأن الطول يمنع الابتداء والخلاف في منعه الدوام الخلاف موجود في منع الدوام ثبتوا هذه. نعم هذا هو سبحان الله من الفوائد واللطائف التي وقعت لي مع بعض شيوخنا في هذا الموضع ونحن نتناقش هذا. قلت له مرة يعني سيدي عبد الله أخطأ هو الشيخ تورع ما حبش يقول أخطأ قال على كل حال الصواب هذا وبدأ لمشي بعدها مدرق وش يخطط لك أخطأ قال الأدب ويقتضي أن لا أقول هذا هو كأنه تورع أن يقول أخطأ لأنه يمكن أن يكون له وجه هذا من الأدب مع أهل العلم. قال أنا أخطأ ما أخطأش هذا لا يعني المهم الصواب هذا الذي يظهر لأنه هذا هو الصواب. سبحان الله وشيخنا هذا معروف بورعه فاستفدت هذا أنه يحسن بالإنسان أن يتأدب على كل حال أن يتأدب على كل حال. الله أعلم لعله وهم لكن التقرير هو ماذاك تقرير البيت هو ماذاك هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب، فنحن أمة الأدب، فيحسن بنا أن نتأدب. والأدب قبل الطلب. كان ابن وهب يقول، يروي عن مالك رحمه الله أنه كان يقول: كانت أمي تعممني تلبسه العمامة وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. نعم. قل: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الطبط كسبب. هذا المانع. ثم شرع في تعريف الشرط. نعم. ولازم من انعدام الشرط. شو الشرط في اللغة العربية؟ العلامة. في اللغة العربية العلامة، هذا هو. ومنه قول الشاعر: إن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أعلام أشراطه تبدو. وإن كان أشراط هنا جمع شرط بالتحريف، وكذلك في قوله تعالى: فقد جاء أشراطها جمع شرط. الموجود في كتب المعاجم أن الشرط بالتحريك هو العلامة، أما الشرط فلا عوم عنه. لكن اختفر هذا جمع الأئمة. الطوفي رحمه الله يقول: تغير الحركات هنا لا يضر، شرط وشرط لا يضر، ما دامت المادة واحدة لا بأس، حتى لا يعترض علينا. المهم، على كل حال، هذا هو المشهور في كتب الأصول، هو من الحياة اللغوية فيه بحث. تجدون أكثر كتب الشرط في اللغة العربية هو العلامة، هو الشرط هو العلامة، الشرط هو العلامة. نعم. أما الشرط فعلى تجوز بناء على أن اختلاف الحركات لا يضر، اختلاف الحركات لا يضر فيه، خاصة ما كان بين فتح والسكون، هذا أمر فيه له نظائر كثيرة. هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح ما هو الشرط؟ شوف، هذه أشياء تحفظ وتضبط وتفهم، لكن لا بد من حفظها. من يظن أنه يكفي أن يفهمها هذا واهب، يفهمها بعد ينسى، بعد يقول لك ما فهمت، مش ما فهمت، ما حفظتش. هذا هو الأدب. هذه أشياء لا بد من حفظها، كما كان يقول ابن السراج وهو يوسف طلبته: إذا أردتم أن تفهموا شيئا فاحفظوه، فإنكم إن حفظتموه فهمتموه. إذا حفظوا تفهموا. نعم. الشرط ما يلزم، اسمعوا لي، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وعكس المانع. الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله: الطهارة شرط في صحة الصلاة، صح؟ يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، فيلزم من عدمه العدم. طيب، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة لذات الوضوء، قد يتوضأ الإنسان ولا يلزمه صلاة، كمن توضأ في وقتنا هذا لا يلزمه صلاة إلا إذا دخل وقت العشاء، وقت المغرب ما زالش لا يلزمه، لكن إذا دخل وقت المغرب لزمته صلاة المغرب. لكن هل لزمته بسبب الوضوء ولا لسبب آخر؟ لسبب آخر. لزمته الصلاة لا لذات الشرط، لكن اقتران سبب آخر به هو دخول الوقت. واضحة هذه؟ فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من الوضوء تركه الصلاة، لا يلزم من الوضوء أن تترك الصلاة، لكن في هذا الوقت وقت نهي، فيلزمك ترك الصلاة إما كراهة، يعني فيتعلق بك ترك الصلاة إما وجوبا أو استحبابا، لأن الصلاة في الوقت منهي مكروه ومحرم على الخلاف بين العلماء، لكن ليس لذات الوضوء لكن لوقت النهي. هذا معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي لذات الشرط، فيخرج به إذا ما لزم من وجود، إذا لزم منه وجود، لكن ليس إذا لزم الوجود من أمر آخر أو لزم العدم من أمر آخر. قد يلزم وجود الصلاة بسبب دخول وقتها لذات الشرط، وقد يلزم عدم الصلاة للنهي عنها في وقت ما لا لذات الشرط. فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال لك هنا: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط. يلزم من انعدام الشرط انعدام المشروط. زيد كسبب كسبب وذا الوجود لازم فيه وما في ذاك شيء قائم. شو قال لك كسبب ولم يتم الشرع، نشرح لكم الشرع، ثم تعرض لذكر السبب لأنهما أعني السبب والشرع يجتمعان عفوا، فإن كل منهما يلزم من عدمه العدم، كل واحد منهم يجتمعان في شيء، أنهما أن كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم، لكن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أما السبب فيلزم من وجوده الوجود. نعم. والسبب في اللغة العربية الموصل إلى الشيء من حبل أو نحوه، ومن قول الشاعر ومن هاب أسباب المنايا ينله ولو رام أسباب السماء بسلم. فالسبب الحبل ونحوه مما يوصل إلى الشيء، ما يوصل إلى غيره. أما في الاصطلاح ما هو السبب؟ هو ما يلزم من وجوده وجود، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فقضيتاه موجبتان لغته المنطق، موجبتان إيجاب وإيجاب، يلزم ويلزم ويلزم ويلزم، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، واضح. هذا هو السبب. مثاله دخول وقت الصلاة، زوال الشمس عن كبد السماء، سبب في وجوب صلاة الظهر، وعدم دخول الوقت سبب في عدم وجوب صلاة الظهر، واضح. فدخول الوقت يلزم من وجوده الوجود، يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة، واضح هذا؟ الحمد لله. زيد. لكن شرح الأبيات، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط، واضح. هذا الحفظ كان يشير لابد من الضبط والحفظ في مثل هذا. كسبب، فالسبب كالشرط من هذه الجهة، من جهة كون كل منهما يلزم من عدمه العدم. كسبب وذا أي السبب، وذا يرجع إلى أقرب مذكور، وذا أي السبب، وذا الوجود لازم منه أي يلزم من وجوده الوجود منه، وما في ذاك شيء قائم، أما ذاك اللي هو الشرط لا يلزم منه شيء، وما في ذاك شيء قائم لا يلزم منه شيء، لا يلزم من وجوده منه أي من وجوده شيء، وما في ذاك أي في وجود ذاك شيء قائم، واضح هذا؟ زيد. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. قال لك واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح، اجتمع الجميع أي هذه الأحكام الوضعية الثلاثة اجتمعت في النكاح، اجتمعت فيه. وهذا الاجتماع واعتباري ليس من جهة واحدة، من جهات مختلفة، لا يكون من جهة واحدة، وإلا هذا يؤدي إلى التدافع. لا يمكن الشيء يكون شرط في شيء وهو سبب فيه ومانع منه أيضا، لكن من جهات مختلفة. وبالمثال يتضح المقال، فوق الأمثلة يقرب المعنى ويسهله. قال لك واجتمع الجميع في النكاح، النكاح اللي هو الزواج، سبب باعتبار وشرط باعتبار ومانع باعتبار، السلام وبركاته، يعني من جهة مختلفة. واجتمع الجميع في النكاح، فالنكاح سبب في وجوب الصدقة، إذا تزوجت سبب في وجوب الصدقة، نعم. زيد. وشرط في حل الاستمتاع، لا يجوز لك أن تستمتع بها حتى تتزوجها، المرأة الأجنبية حرام عليك حتى إلا إذا تزوجت. فالزواج سبب في وجوب الصدقة، شرط في حل الاستمتاع. مثال آخر في الشرط، هو شرط أيضا في وقوع الطلاق، فلا تطلق الأجنبي، لا يقع طلاق إلا بعد نكاح، نعم. فشرط في وقوع النكاح، ومانع من نكاح أخت المنكوحة، يمنعك من أن تتزوج أختها، تزوجت امرأة فبمجرد زواجك بها الجمع، نعم، هو مانع من نكاح أخت المنكوحة بمجرد نكاحها، يحرم وتحرم عليك أختها، فكان النكاح سببا في شيء وشرطا في آخر ومانعا من ثالث، واضح. فاجتمع الجميع من جهات مختلفة، وإلا لو كان من جهة واحدة لأدى ذلك إلى التدافع وهو محال، وهو واضح. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح، أي وفيما هو جالب للنجاح وهو الإيمان، يريد هنا الإيمان لأنه جالب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فالإيمان سبب في دخول جنة الله، شرط في صحة الطاعة، مانع من قتل القاتل إذا من القصاص إذا كان القاتل مسلما والمقتول كافرا. وإن كنا أحيانا ذهني يذهب بعيدا. نعم الإيمان. نعم الإيمان سبب في دخول جنة الله، وسبب في دخول جنة الله. كل مؤمن سيدخل الجنة، كل مؤمن من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة قطعا، لكن هل يعذب قبل ذلك أم لا يعذب؟ ذاك بحسب عمله وبحسب مشيئة الله تبارك وتعالى فيه. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صح. فالإيمان سبب في دخول الجنة، شرط في صحة الطاعة، لا تقبل الطاعة إلا بإيمان. فكما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، كذلك الإيمان شرط في صحة العبادة وقبولها. طيب. وهو مانع من القصاص، لا يمنع من القصاص مطلقا، يمنع في بعض الصور إذا قتل مسلم كافرا فهذا فلا كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر، حديث البخاري، ولا يقتل مسلم بكافر وهكذا. مثل آخر، مانع من القتل، الإيمان يمنع صاحبه من أن يقتل مثلا، وإن كان نحن نمثل بأمثلة الأصوليين لأن غالب ما ينتقيه الأصوليون من الأمثلة يقل فيه الاعتراض. لذلك هذا هو سبب تتابع العلماء على الأمثلة نفسها لحصول الثقة بوجه ما بتلك الأمثلة ولقلة الاعتراض عليها. ولذلك من يحاول أن يأتي بأمثلة جديدة فليتنبه إلى أنه لا يحصل به أن يأتي بتلك الأمثلة إلا إذا كان متأهلا لذلك، لأنه قد يأتي بأمثلة فيخطئ أخطاء فادحة. نعم قل زين. والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. على كل حال تكلم عن الركن والشرط والصيغة، هو لما كان الشرط مما تتوقف الماهية عليه حسن أن يتكلم على نظيره وهو الركن. يعني وش علاقة الركن بالشرط هنا؟ ذكر ذلك لأن كلا من الشرط والركن مما تتوقف عليه الماهية، لا تقوم الماهية أو تتوقف الماهية عليه، لا تصح الماهية ولا لا تقوم ولا تصح إلا بتحقق الشرط والركن. فالركن الجانب القوي من الشيء، منه ركن البيت، أما في الاصطلاح فهو جزء الماهية، ما تتوقف الماهية عليه مع غيره، وحين دخلوا في تعريفات منطقية طويلة ليست محل بحثنا هنا. المهم كل من الركن والشرط تتوقف عليه الماهية، لكن ثمة فرق بينهما فذكره لك. قال لك والركن جزء الذات والشرط خرج، فالركن جزء الماهية لا تقوم الماهية إلا به مع غيره، أما الشرط فهو خارج عن الماهية. كل منهما تتوقف صحة الماهية عليه، لكن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عنها. مثاله الصلاة مثلا، الركوع، السجود، التكبير، هذه أركان داخلة في أركان الصلاة، هي فرائض الصلاة واجبات وتسمى أركانا أيضا. الركن الواجب سيان عندنا إلا في باب الحج، عندنا في مذهب مالك الركن الواجب سيان، والركن والواجب قل سياني إلا في باب الحج معنى يعني. أما في الحج فالركن ما لا يجبر بدم إذا ترك بطل الحج، والواجب ما يكون جبره بدم إذا ترك جبر بدم. صلاة، صلاة، الركوع، السجود، الركوع ركن فيها، السجود ركن فيها، أما الطهارة فهي شرط فيها، طهارة شرط فيها. لا تصح الصلاة إلا بطهارة، كما أنها لا تصح إلا بركوع وسجود، لكن الركوع والسجود كل منهما ركن، بخلاف الطهارة فإنها شرط، والطهارة خارجة عن ماهية الصلاة بخلاف الركوع والسجود فهما من ماهيتها. واضح. والركن جزء الذات والشرط خرج، أي خرج عن الذات عن الماهية، وصيغة دليلها في المنتهج. فلما تكلم عما يدخل في الماهية وعما يخرج عنها ذكر مسألة تتعلق بهذا، أي مسألة الصيغة. الصيغة وهي ما يدل على العقد، ما يدل على العقد، كل ما يدل على وجود هذا العقد وثبوته. هذه الصيغة هل هي داخلة، هي داخلة ولا خارجة، ولا هي دالة فقط؟ قال لك وصيغة دليلها ليست ركنا. الصيغ في العقود، الصيغ في العقود ليست داخلة في ماهيتها، ولذلك لا يصح جعل الصيغ ركنا في العقود. وكأنه يرد بهذا على الشيخ خليل في مختصره وابن الحاجب ممن يعدون أحيانا الصيغ في الأركان. الشيخ خليل في مختصر الشيخ خليل لما يتكلم عن أركان النكاح يقول وركنه ولي وصداق وصيغة. قال لك الصيغة ليست ركنا، بل الصيغة تدل على الماهية، الصيغة دالة على وجود هذه الماهية. الصيغة كبعت واشتريت وأنكحت وزوجت، بعت واشتريت في البيع، أنكحت وزوجت في النكاح، وهبت وأعطيت في عقد الهبة، وهكذا. هذه صيغ تدل على العقد، فالصيغة دالة على هذا العقد، والدليل غير المدلول. هذا هو. فلأننا إذا قلنا إن الصيغة داخلة فتكون هي دالة ومدلول عليها، هذا لا يصح. إن الصيغة تدل على الماهية، والدال غير المدلول، فلا يصح أن تكون داخلة في الماهية، لأن الركن يكون داخلا في الماهية، هو جزءها. أما الصيغة فليست جزءا من الماهية، وإنما هي دالة عليها فقط. وذلك نبه على هذا بقوله وصيغة دليلها في المنتهج، أي في الطريق المختار الصحيح لهذا. فهو يشير لما كان من ابن عبد السلام رحمه الله تعالى من رده على الشيخ خليل وابن الحاجب في عد الصيغة من الأركان. نعم. وما إلة ترادف السبب والفرق، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. قال لك ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. لما تكلم عن الأحكام الوضعية ومنها السبب الشرط والمانع ذكر، ولما أيضا ذكر مسألة تتعلق بالشرط ذكر مسألة تتعلق بالسبب، هذا استطراد منه. السبب نبهك على مسألة، هل العلة هي نفس السبب أم هما مترادفان أم غيران؟ قال لك ومع علة ترادف السبب. العلة سيأتينا تعريفها وشرحها بالتفصيل إن شاء الله في محلها في باب القياس، نصف الظاهر المتعارف ولغة مصطلح. طيب هل العلة التي في باب القياس هي السبب فيكون هذا ترادفا بينهما، أم هما غيران؟ قال لك ومع علة ترادف السبب. هذا هو مذهب الجمهور، علة هي السبب، يقولون العلة يريدون السبب ويتركون السبب ويريدون العلة، هي الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في الشيء كما سيأتي. قال لك والفرق بعضهم إليه قد ذهب، والفرق بعضهم كابن السمعاني ورجح، هذا أرجحه بعض شيوخنا إثبات الفرق بينهم، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. ابن السمعاني وغيره يذهبون إلى أن بينهما فرقا، فيقول العلة هي ما يتأثر عنه الشيء، ما يتأثر عنه أي ما يترتب عليه الشيء مع تأثيره، مع تأثره عنه، نقول بعبارة مختصرة ما يتأثر عنه الشيء كالتحريم بالنسبة للإسكار، كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، الإسكار مؤثر في تحريم الخمر فهو متأثر عنه، فالعلة مؤثرة في الحكم. قال لك أما السبب فهو ما يترتب، ما يترتب عنه غيره من غير تأثير، لا يلزم أن يؤثر فيه، لا يلزم أن يؤثر فيه. ثمرة ذلك، ثمرة ذلك جواز الافتراق في الثاني دون الأول. مثال الثاني، مثال السبب الحبل، الحبل سبب في استخراج الماء من البئر، لكن لا يوجد تأثر بينهما، تلازم بينهما، قد نخرج هذا الماء بطريقة أخرى غير الحبل، بخلاف العلة، بخلاف العلة فإنها تؤثر فيه، ولذلك لا يفترق، لا تفترق العلة عن الحكم، العلة الصحيحة الثابتة تفترق. فحيثما وجد الإسكار وجد التحريم، لكن ليس كلما وجد الحبل وجد إخراج الماء، وهكذا واضح. الفرق بعضهم إليه قد ذهب، فالفرق بينهما أن العلة هي ما يتأثر عنه الشيء، وما يترتب عنه غيره مما هو متأثر به، يعني العلة تؤثر بخلاف السبب، ما يترتب عنه الشيء من غير تأثر به. نعم. والثمر في هذا جواز الافتراق، فتفارق قد تفارق العلة، فقد تفارق العلة الحكم بخلاف السبب. شرط الوجوب ما يعني أيضا مما يذكر في هذا أن العلاقة في العلة، يعني اللا واسطة بين العلة والحكم، لا واسطة بخلاف السبب ففيه واسطة. المهم أن نفهم أن العلة يتأثر أو ما يتأثر عنها غيرها أو ما يثبت غيرها بها حال كونها مؤثرة فيه، بخلاف السبب فما يترتب عنه غيره من غير أثر فيه. وهذا الثاني أرجح مذهب ابن السمعاني رحمه. شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف، هذا أيضا شروع منه في بيان أقسام الشروط. والشرط الذي تقدم الحديث عنه هو شرط الصحة، ثم أراد أن ينبهك على نوع آخر من أنواع الشروط. ما تقدم هو شرط الصحة، وما سيأتي هو شرط الوجوب وشرط الأداء. قال شرط الوجوب ما به نكلف، أي ما نكلف بسببه، أي ما لولاه لم نكلف، أي ما لا نكلف إلا بوجوده إن شئت، ما لا نكلف إلا بوجوده. هذا هو شرط الوجوب. شرط الوجوب ما به أي بسببه نكلف، هذا هو التقرير. ما تفهمش ما به نكلف أي نكلف بشرط الوجوب، مش هذا هو مراد النظم. مراد النظم ما به هنا السببية، الباء هنا السببية. شرط الوجوب ما به أي ما بسببه، بسبب وجوده نكلف. شرط الوجوب هو الذي لولاه، لولا وجوده لما كلفنا. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مع كوننا غير مطالبين به. وسيمثل لك مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. مثل دخول الوقت، دخول الوقت شرط في وجوب الصلاة، وإن كان هو شرط وجوب وصحة الحقيقة، لكن هو مثل له لما يريده، هو شرط وجوب. شوف، لا تجب الصلاة إلا إذا دخل. شوف، لا إحنا ما به أي ما بسببه نكلف، فكلفنا بالصلاة إذا دخل الوقت. شرط الوجوب ما به بسببه نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، وأمارته أننا غير مطالبين به، سواء كان في مقدورنا أو في غير مقدورنا، سواء كان في غير مقدورنا كدخول الوقت والنقاء من دم الحيض، أو في مقدورنا كبلوغ النصاب والاستطاعة في الحج. هذا مما لا نكلف به ولو كنا قادرين عليه. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت، دخول وقت الصلاة شرط في وجوبها، فلا تجب الصلاة إلا إذا دخل الوقت، فلا نكلف إلا إذا وجد. نعم. ونحن غير مكلفين به، لا نطالب به. نعم. مثل دخول الوقت والنقاء، أي النقاء من دم الحيض والنفاس، فهذا شرط في وجوب الصلاة أيضا. نعم. وهو شرط في صحتها كذلك. مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، شرط بلوغ الدعوة شرط في التكليف، فمن لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف بالفروع اتفاقا، وفي الأصول على خلافا أو على نزاع، والصحيح التسوية بينهما كما تقدم، وموهم غير ذلك متأول وموجه كما تقدم. وما تمكن، وقلنا هذه الأمثلة الثلاثة هي تصلح مثالا لشرط الوجوب، وشرط هي شرط وجوب وصحة، مع شرط وجوب وصحة، لأن دخول الوقت شرط في وجوب الصلاة وصحتها، فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقت ولا تصح كذلك، فمن صلى الآن المغرب قبل دخول الوقت فلا تصح الصلاة. وكذلك النقاء من دم الحيض شرط في وجوب الصلاة، فلا تجب الصلاة إلا بالنقاء، ولا تصح إلا بالنقاء من دم، فهو شرط وجوب وصحة. وكذلك بلوغ الدعوة خاصة فيما يتعلق بالفروع، لأنه لا يتعبد لله تعالى إلا بما يعلم وجهه، فهي شرط في الوجوه، فلا تكليف إلى بعد بلوغ الدعوة. وكذلك إذا تعبد الإنسان لله تعالى بعبادة لا يعرف وجهها ولا يعرف هل هي مقبولة أم ليست مقبولة، على الأقل لا يعرف هل قبلت منه، فهذا الأخير قد يكون محل بحث في كونه شرط صحة من عدم ذلك. وما تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا. قال وما تمكن من الفعل أداء، أي وما تمكن، ما كان شرط في الوجوب لكن هو شرط تمكن أيضا، يتوقف عليه التمكن من العبادة. شوف هذا يسمى شرط أداء، يسمى شرط الأداء، هو الشرط الذي يكون به التمكن من العبادة. إذا لم يكن فكل ما يتوقف عليه التمكن من العبادة فهو شرط في أدائها، كعدم النوم، النائم لا يتمكن من العبادة، النائم لا يستطيع أن يعبد وغير متمكن من العبادة، فعدم النوم هنا شرط أداء ليس شرط وجوب. وإن كان هو يقول هو كل ما هو شرط وجوب هو شرط أداء كما سيأتي، وعزه لاتفاق وجوده. قول عاود وما تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا. وما تمكن هو شرط وجوب وشرط تمكن، هذا يسمى شرط أداء. وشو شرط تمكن؟ يعني يشترط حتى يتمكن المكلف من أداء العبادة، هذا هو شرط التمكن. شرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، شرط التمكن ما يتوقف، شرط الأداء ما يتوقف عليه التمكن. فالتمكن من العبادة موقوف على عدم النوم، لأن النائم لا يتمكن من أداء العبادة. عدم الغفلة يتوقف عليه التمكن من العبادة، وهكذا المغمى عليه ونحوها. قال وما تمكن من الفعل قول الأداء، أي ما كان شرطا في التمكن من الفعل فهو شرط أداء. وعدم الغفلة والنوم بدا، بدا هو يمثل لك عدم، بدا بدا عدم النوم وعدم الغفلة بدا مثالا لما هو شرط أداء. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. شرط الصحة قال لك هو ما يتوقف عليه الاعتداد بالفعل، هو ما تقدم قبلنا، أي ما لا يصح الفعل إلا به، يتوقف الاعتداد بالفعل عليه، كالطهارة مع الصلاة، الصلاة لا يعتد بها إلا إذا كانت على عن طهارة، فهنا توقف الاعتداد بالصلاة، توقفت صحة الصلاة على الطهارة، هذا هو شرط الصحة. وشرط صحة به اعتداد بالفعل، يكون به الاعتداد بالفعل، يتوقف عليه الاعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، يصبح مثالا له، أي الطهر بالنسبة للصلاة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة. زيد الشرط في الوجوب شرط في الأداء، عزه الاتفاق وجد. والشرط قال لك شرط في الوجوب شرط في الأداء، كل ما هو شرط وجوب هو شرط في الأداء، لأنه لهم دخول الوقت، لا تؤدى الصلاة إلا إذا دخل الوقت. والشرط في الوجوب شرط في الأداء، فكل شرط وجوب هو شرط في الأداء، وعزوه للاتفاق وجد، وهذا اتفاقا كما حكاه السعد التفتزاني رحمه الله تعالى وغيره، هذا بالإجماع أن شرط الوجوب هو شرط في الأداء، أيضا هو شرط في الأداء، والشرط في الوجوب شرط في الأداء. وعزه للاتفاق وجد، أي نسبته إلى الوفاق يعني وجد وثبت، فهو هذا الأمر مجمع عليه، أي كون شرط الوجوب من شرط الأداء، صحة وفاق يعني من شرط الأداء، شرط الوجوب له دخول الوقت، ما معنى كونه من شرط الأداء؟ فلا تؤدى الصلاة إلا إذا دخل الوقت، فيتوقف على شرط الوجوب وجوب الصلاة وأداؤها، وجوب الصلاة لا تجب إلا إذا دخل الوقت، وأداؤها لا تؤدى إلا إذا دخل، هذا ما اشتفى إلا إذا دخل الوقت. نعم. وصحة وفاق ذي الوجهين الشرع مطلقا بدون مين. وفي العبادة لدى الجمهور ذي المعركة هنا المعركة يسقط القضاء مدى المعركة كفينا هنا على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي الخبر. بسم الله عاود مش كمان نعم صحة تقدم معنا أن هكذا خليها عندك تقدم معنا أن الأحكام الوضعية خمسة: سبب، شرط، المانع، صحة، فساد. وبعضهم يضيف الرخصة والعزيمة كالآمد، بعضهم زاد التقادير الشرعية والمعنوية والأمور المعنوية كالذمة وهكذا القرافي. فإحنا والآن لما أشار فيما مضى إلى الأحكام الوضعية الخمسة قوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، الفاسد هي الصحيح وضده هي الصحيح، فالآن يتعرض لتعريف الصحيح والفاسد. بدأ بالصحيح أنك وصحة يعرف الصحة. الصحة في اللغة العربية السلامة، الصحة في اللغة العربية السلامة. ندعو لإخواننا الذين يوزعون تمر جزاهم الله تعالى خير الجزاء، من خدم خدم جزاكم الله خيرا. وصحة صحة في اللغة العربية السلامة، ومنه قول الشاعر: وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعوره. صحيحات العيون أي سليمات العيون، العيون السليمة. هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح ما هي الصحة اصطلاحا عند الأصول؟ تعريف الأول وهو تعريف جماهير المتكلمين قالوا: وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع وإن لم يسقط القضاء. وفاق ذي الوجهين الشرع، وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع. الفعل ذو الوجهين أي الذي يحتمل أن يقع موافقا للشرع أو مخالفا له، فكل فعل يحتمل أو يحتمل وقوعه موافقا للشرع أو مخالفا له، فإن وقع موافقا فصحيح أو مخالفا ففاسد. الصلاة مثلا فعل، من أدى الصلاة تامة شروطها منتفية موانعها بعد ثبوت أسبابها فهي صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه فعل يحتمل أن يكون فاسدا لكنه وقع مطابقا للشرع. طيب من صلى بغير طهارة فصلاة باطلة، لماذا؟ لأنها لم تقع موافقة للشرع. من صلى مثلا من غير ركوع أو سجود بغير النظر، بغض النظر متعمدا أو ساهيا ما يهمش، البحث هنا أتى بالعبادة، أتى بالعبادة على وجه مخالف للشرع، فما كان موافقا فإن أتى بها على وجه موافق للشرع فصحيحة، وإن أتى بها على وجه مخالف للشرع ففاسدة وباطلة. فاسد وباطل، وسيأتينا التفريق بين الفاسد والباطل عند الأحناف. واضح. فكل فعل يحتمل أن يقع موافقا للشرع أو مخالفا له، إن وقع موافقا فهو الصحيح أو مخالفا فهو الفاسد، وهذا احترازا من الفعل الذي لا يقع إلا موافقا للشرع. قد يقول قائل: وهل هناك فعل لا يقع إلا موافقا للشرع؟ قالوا: نعم، معرفة الله عز وجل لتقع مخالف، توحيد الله تعالى، توحيد الله وحده دون مزه، هذا لا يقع إلا موافقا، لا يقع مخالف. في مسألة بحث كلامي طويل. مثلا رد العرايا، رد المغصوب، رد المسروق لصاحبه، هذا لا يقع إلا موافقا، وفيه بحث حيث المتكلمون أصولي ذكروا بعض الصور أنه قد يقع مخالفا للشرع كان يسلمه لغير صاحبه. على كل هذا لا يهمنا، احنا الذي يهمنا ما نحن فيه فلا نتوسع كثيرا. وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بغير ميل. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الآن. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة حي الصلاة حي للفلاح حي للفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ثم أما بعد، فلعلنا نكتفي بما ذكرنا. واليوم شرحنا أظن 15 بيتا وأكثر. المفروض نشرح أكثر، لكن يعني ذكرنا مقدمة ضمناها إجابة عن الأسئلة وبعض التوجيهات التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. في الأخير موعدنا إن شاء الله تعالى في درس السبت بإذن الله وحوله وقوته، كما هي العادة عندنا من السبت إلى الأربعاء. السبت إلى الأربعاء نسأل الله تعالى من النعمة تمامها وكمالها. وأوصي إخواني بأن يثبتوا على هذه المجالس، نسأل الله تعالى نفعنا وإياهم بها. هذه المدة يسيرة، الزمان سيمضي، هي كل دورة فيها 20 يوما تقريبا بالنظر إلى الأسابيع، وبالنظر إلى الأيام فيها 15 يوما. هي يسيرة يعني ليست بشيء في الزمن، وأمر عظيم أن يوفق الإنسان إلى دراسة كتاب من أوله إلى آخره يعني في مدة تقل عن 50 يوما. هذا شيء كبير، فأوصي إخواني بالصبر والثبات والجلد في هذا، أن يصبروا معنا حتى نتم هذا الكتاب العظيم. هذه مرة حتى نتم ثلثه، ثم إن شاء الله تعالى الثلث الثاني في شوال والثلث الثالث في ذي القعدة. وقد سرني كثيرا حضوركم وإقبالكم، فجزاكم الله تعالى خير الجزاء. وما كان يخطر ببالي أن يكون هذا الإقبال، إذ العادة أن يكون العدد قليلا، فجزاكم الله تعالى خير الجزاء على حضوركم وتواضعكم وحرصكم. كما سرني أيضا ما رأيته من حضور بعض إخواننا وآبائنا ممن ليسوا متخصصين في هذا، هذا سرني كثيرا حضور إخواننا. وهذا العلم علم عظيم على كل حال، يحسن بطالب العلم أن يحصله، وهو مفيد لكل مسلم كما كنا كما ذكرنا في فائدته، في فائدة علم أصول الفقه. قلنا الفائدة العامة الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فوائد خاصة على رأسها بلوغ درجة الاجتهاد وناهيك بها من منزلة. وذكرنا من الفوائد وهو من أعظمها وأهمها صيانة الشريعة، صيانة الشريعة وحفظها، لأن علم أصول الفقه هو الميزان الذي تضبط به مسالك الاستدلال. ليس لأي أحد أن يستدل بما يشاء على ما يشاء، هناك قانون لا بد من السير عليه، وقانون ليس من وضع البشر، دلت عليه الشريعة نفسها، دلت عليه الشريعة نفسها. ولذلك كما قال الإمام القرافي رحمه الله: لولا أصول الفقه لم يبقى من الشريعة قليل ولا كثير، لم يبقى من الشريعة قليل ولا كثير. وإذا ضاعت أصول الفقه ضاعت الأدلة، كما قلت أنا في درس الجمعة، يعني لولا علم أصول الفقه لضاعت الأدلة وذهبت الشريعة والملة. وأعداء الله تبارك وتعالى يعرفون هذا، الكفار والمستشرقون والدوائر العالمية التي تكيد ضد الإسلام والمسلمين يفهمون جيدا أهمية علم أصول الفقه. ونحن الآن داخلون على معركة كبيرة بدأت منذ عقود، قضية تفريغ الإسلام المحتوى. ما كنا نسمع أناس يتكلموا قضية هل صار الحجاب محل نقاش فرض ولا ليس فرض، ولا الخمر حرام أم ليس بحرام، أو قضية الإرث، مسائل تثار وقد تثار بلسان الشبع. نجيك واحد يقول لك هذه الحدود لا، هذه تناسب زمانا ما، ويتكلم بلسان الشرع. والعقبة الكؤود عندهم علم أصول، لكن بدأوا بهدم الإجماع ثم بهدم بعض الأدلة. هناك دوائر كبرى عند الصهاينة وغيرهم تعنى بهذا، لأنهم حين عجزوا عن صرف عامة المسلمين عن دينهم، أمة معصومة هذه في مجملها، ومن العسير أن تنصرف الأمة عن دينها. خلاص نسلك مسلك آخر، دعوهم على دينهم لكن نفرغ هذا الدين من محتوى، وذلك بالطعن في الأدلة الشرعية والدندنة حول كونها أدلة ظنية وليست قطعية، ويدخلها الاحتمال، وأن كثيرا من أدلة أصول الفقه غير مسلم به، وهكذا وهكذا، حتى يبقى الناس يعني على شيء، يظنون أنفسهم على شيء هم ليسوا على شيء. هذا علم عظيم ولا يجوز التهوين من شأنه، وذكرنا من ثماره تنمية الملكة الفقهية. فهو علم عظيم، إنسان يحضر هو مستفيد، وسيستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى على كل حال، دنيا وأخرى. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته، التوقيت نفسه السادسة وبعدها بيسير، سنتركه على حاله أن الوقت ره ينزل. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي للصلاة حي للفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل استووا رحم الله عبدا سوى صفه استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا